سؤال 23. في هاد الظروف يمكن لاستعمال أضواء الوضع وحدهم؟ الجواب واحد. أضواء التقابل؟ الجواب زوج. أضواء الطريق؟ الجواب ثلاثة. أضواء الضبابة ديال القدام؟ الجواب أربعة.